السلام عليكم. اليوم القصة في بغداد عن شاب اسمه توفيق. هذا توفيق من أهل بغداد، شاب طموح ويفكر دائما موضوع التجارة لكن ما عنده خبرة. راح لعمه، عنده واحد من عمامه شاطر وعنده خبرة وعنده معارف وكذا، وطلب منه أنه يدخل معاه في تجارته، وقال أنا عندي رأس مال أخذته من أبوي ومن كلام هذا. قال له حاضر تعال، وخلاه يعرف شلون يبيع ويشتري وشلون يصدر ويستورد، وعرفه على التجار وعلى الناس اللي لهم يعني مكانة في السوق في العراق وكذا. والكلام هذا كله كان في عام 2000، بدأ معاه شغل وما شاء الله صارت الأرباح خيالية تدر على هذه التجارة اللي كانوا يشتغلون فيها. وانتم عارفين هذا كان وقت الحصار، وفي كثير استفادوا ان كانوا يهربون البضائع الى داخل العراق وكانوا يبيعون وكذا، وكانت البضائع تباع بدبل سعرها 10-15 مرة. اي واحد تاجر في هالفترة هذه، فترة التسعينات واللي هو فترة الحصار على العراق، كان يعني على طول ما يطول إلا يغتني. إلى أن جاء عام 2003. عام 2003 هو عام سقوط النظام في العراق ودخول القوات الأمريكية، وصارت ربكة وتوتر أمني وانفلات، وصارت أحداث يعني غريبة جدا. أنتم عارفين دائما إذا بدت الفوضى في أي بلد تبدأ التصفيات والانتقام، وكل واحد ياخذ بثاره، خلاص ما في قانون. لكن توفيق شنو قصته؟ توفيق يوم شاف ان صارت ربكة وكل واحد يلا ينقذ نفسه، واللي يحاول يبتعد عن اماكن القصف واماكن اللي يكون فيها الاقتتال وكذا، كان طمعان اساسا في رأس المال اللي كان يجمعه هو وعمه لأنه كانوا شراكة. فاستغل هاللحظة هذه وطلب يوم من الأيام من عمه أنه يروح معاه عنده صفقة وكذا. وعمه قال له يا توفيق ترى الوضع الحين يخوف ولازم ما نشيل معانا الأموال وكذا. قال لا يا عمي، والناس هذول ثقة، وإحنا يعني ما رح نطول ورح نرجع، والوضع يعني مرتب له. وياخذ عمه معاه في هالمشوار أو رحلة العمل يعني نبي تاجرون فيها في صفقة تجارية. لكن حقيقة الأمر أن استفرد بعمه في أحد الطرق اللي ما كان في أحد، وأطلق عليه النار وقتله ورماه على جانب الطريق. وإذا صار وتم العثور عليه راح يقولون هذا من ضحايا الحرب يعني. لكن توفيق شسوى لما رمى عمه، رماه يعني رمى جثته في جانب الطريق، أخذ كل ملابسه وكل الإثباتات وكذا. وكان في ذاك الوقت كثير من الضحايا اللي سقطوا جراء القصف والحرب اللي صارت يعني في العراق، فقال ما حد راح يعرف. أخذ كل الأموال اللي عند عمه واللي أساسا كان يحتفظ فيها، وكذلك رأس المال اللي هو يملكه، ورجع للبيت. أخذ زوجته وعياله وبلغ أهله وجماعته أن أنا ماني قادر أقعد في بغداد، الوضع متوتر وأنا عندي رأس مال وأخاف عليه وكذا، وأبى أروح إلى مدينة أخرى. أنا بروح للبصرة، البصرة ممكن الوضع يكون أهدى ممكن كذا. وحقيقة الأمر أن أساسا ما راح البصرة، لا هو راح إلى اللي هو جهة أربيل، جهة الأكراد. ومن يومها ما حد سمع عن توفيق. لكن عم توفيق وين؟ غاب أول يوم، ثاني يوم، ثالث يوم، هم عارفين أن توفيق أخذ زوجته وعياله، كان عنده ولدين وبنتين، أخذهم وراح خايف رايح صوب أربيل وكذا. لكن عمه وين؟ عمه تارك عياله وزوجته وأبوه موجود. الموضوع في إنه يدورون عليه أول يوم ثاني يوم أسبوع أسبوعين. قالوا ممكن أن أحد الحواجز اللي منعوه من المغادرة، لأنه في ذاك الوقت في ناس تبي تطلع من مدينة إلى أخرى كان يمنعونهم، يعني فعلا ينتظر شهر شهرين ثلاث لين تهدى الأوضاع ويطلعوا. المهم اتصالات ما في. لكن بعد مرور ثلاث أشهر ويتم العثور على الجثة. الجثة لما عثروا عليها عرفوا أن هذه الجثة لشخص مدني، ما هو عسكري، ولا أن مقتول جراء قصف، ولا أن اشتباك مسلح، ولا لا لا لا، مبين هذا مقتول من شخص ومرمي في هالمكان بشكل متعمد، والجثة متحللة. وكانوا ينقلون الجثث المجهولة إلى أحد المراكز لأنه ما يعرفون، لكن يصورون الجثث هذه ويحتفظون بالصور في هالمركز. فأي شخص فاقد أخو أبو شيء كذا يسأل في المركز، خصوصا الجثث المفقودة أو المجهولة صورها موجودة، يعرضونها على الأشخاص اللي يبحثون. ضمن الناس اللي كانوا يبحثون عن العم هو شقيقه الكبير اللي هو أساسا والد توفيق. دخل المركز وكان يدور عليه وكذا، قالوا في صور عندنا لجثث مجهولة وطلع عليهم ممكن. فهو يقلب ويشوف صورة أخوه، هني بدأ يسترجع الكلام اللي قاله توفيق. قال أنا خذيت نصيبي من عمي، وإني أنا خلاص بروح، أنا خايف إني أجلس في بغداد والوضع يخوف وكذا، وإن عمي رايح يعني في تجارة. وبعدين مشى، خذ زوجته وعياله ومشى. يعني كان آخر شخص على علاقة في العم المقتول هذا هو توفيق. اشمعنى هرب بنفس الوقت؟ وغريبة شلون يعني ياخذ زوجته وعياله ويترك باقي أسرته، أبوه وأمه وأخوانه اللي سواه توفيق؟ هذا مبين إنه في شكة، خصوصا لما قال أنا خذيت نصيبي. لكن وين توفيق؟ توفيق مختفي الآن صار له ثلاثة أشهر. يدورون على توفيق، يدورون يدورون يدورون. أبو توفيق عرف أن ولده أكيد وهو وراء مقتل أخوه، ما في حل ثاني، لأن أخوه كان مسالم وما عنده عداوات، ولو عنده مشكلة مع أي شخص بهالدنيا كان أخوه الكبير هذا يدري. لكن الطمع، موضوع فيه فلوس وتجارة والوضع كان فلتان، هذا توفيق أكيد طمع وأخذ حلاله وحلال عمه واقتله بهالطريقة وهرب. وأكبر دليل خذ زوجته وعياله ومشى. لكن وين بيروح يا قاتل الروح؟ وين تروح؟ لابد أنه يتم يوم من الأيام القاء القبض عليك. المهم مرت سنة سنتين ثلاث، عيال العم، عيال عم توفيق كانوا متأكدين أن توفيق هو اللي قتل أبوهم، وصاروا يدورون عليه من مكان لآخر. وصلوا له إلى أربيل، لقوه هناك شاري بيت وانه يعني انه شخص يعني انه غني عنده سياره كبيره شاري سياره نقل مثل الهافلوري يعني يشتغل عليها وشاري له بيت كبير وعايش حياته يوم اكتشفوا ويهجمون عليه في بيته ويقتلونه ويحرقون البيت بالكامل ويحرقون سيارته. طبعا زوجته خذت عيالها وطلعت بالشارع وهذول جو ياخذون حقهم يعني من مقتل أبوه. المهم والوضع كان يعني تحكم عشائري صار يعني الوضع ما في قيادات أمنية للآن ما في مخافر ما في كذا في لكن كان الوضع أصلا مش فاضي لهم مش فاضيين حق المشاكل العائلية الحين يعني. لكن انتهى الموضوع على أن هذول الأولاد خذوا حق أبوهم وانتهى الموضوع وسكروا القضية. زوجة توفيق وعيالها عندها ولدها الكبير هذا اللي هو اسمه هادي. هادي كان في وقتها عمره تقريبا 15-14 سنة ما هو قادر يتحمل المسؤولية وأمه بعد المسكينة يعني ما عندها لا فلوس ولا صاحبة شهادة ولا لا لا لا يعني على باب الله كل اللي كانوا يملكونه اللي عنده بوم شرى فيها الفيلا الكبيرة وشرى السيارة هذه علشان يكد عليها يعني راح كل شيء بهالنار. رجعت عند أهلها أهلها قالوا لها يا بنتي والله احنا وضعنا المادي جدا سيء انت تبي ترجعين تعيشين عندنا ما عندنا مانع نصرف عليك وانت بنتنا وكذا اما جايبت لنا عيال الناس عيالك الاربعة ذول ولدين وبنتين يحتاجون الى مصاريف ويحتاجون الى دراية وعناية لا لا لا ما نقدر والله ما نقدر رجعيهم عند جدهم اللي هو ابو توفيق وتعالي انت. قالت لا مستحيل اهد عيالي. قال والله كيفك انت الان جالسة عندنا ترى مؤقت يوم يومين ثلاثة وبعدين دبري نفسك يا انش ترمين عيالك عند اهلهم ولا تروحين انت وياهم. قالت لا لا لا انا امشي مع عيالي. وضعها محرج وخايفة زوجها قاتل عمه يعني عائلة زوجها يكرهونها ويكرهون عيالها تروح حق منه أهلها رافضينها والوضع متوتر والناس كانت يعني الأوضاع جدا صعبة هذه وين تروح ما عندها لا بيت لا أحد يصرف عليها لا. قالت ما كل أرجع عند جد العيال جدهم حسبة أبوهم صحيح أن أبوهم غلط وقتل عمه لكن هذا شنو ذنبهم. رجعت إلى بيت أبو زوجها أبو توفيق يعني جد عيالها راحت له الله يخليك وانت عارف وهذول مثل عيالك. قال لها والله يا بنتي اللي سواها زوجك أبو العيال هذول خلى الناس كلها تكرهها في واحد يقتل عمه ترى قتل أخوي أخوي أنا سود وجهي سو. قالت له زين احنا شنو ذنبنا انا وعيالي الاربعة هذول. قال ما في مشكلة بيتي يشيلكم لكن يا بنتي ترى انا يا الله اقدر اصرف على نفسي واصرف على زوجتي هالعجوز اللي على فراش الموت ترى انا رجال متقاعد وما عندي راتب والوضع مثل ما تشوفين في البلد. قالت له عمي بس ابيك تستر علينا تخلينا عندك في البيت. قال له ما في مشكلة تعال حياكم الله. قامت هي مسكينة شو تسوي تطبخ وتبيع تحط لها جدر تطبخ لها يعني مثل المموش تطبخ لها مثل القاش والهريس والجريش والأشياء الشعبية يعني وتبيع بهالصحون مسكينة عند باب البيت. الجد يعني هم شاف يعني انكسر قلبه على المرة هذه يعني تبيع ويا الله اللي طلع علشان تصرف على عيالها الأربعة. فصار يقول لها يا بنت يعني والله يعني قصة وجه والناس يعني صارت تلومني وشوف وليش هذا ما يصرف. أنا والله ماني قادر، لكن أنت فضحتينا، لازم تشوفين حل. قالت يا عمي الله يخليك، ما في حل ثاني، أنا ما أروح أشحذ، أنا قاعد أبيع. قال حتى ولو يا بنتي ما يصير مرة قاعد عند الباب وتبيعين وكذا، على الأقل إذا بتشتغلين على الأقل خلي يعني شغلت شوية أستر. قالت له شون يعني؟ قال يعني يروح يبيع ويشتري في السوق مو عند باب بيتنا، وانت يعني مرة متغطية وما حد يعرفك، وروح للسوق واشتري وبيع وكذا، واللي الله يرزقك فيه تجيبي لعيالك. قالت خلاص، راحت للسوق، كل شيء نار، كل شيء غالي، وهي أساسا ما عندها رأس مال، فصارت تروح للمحلات تترجعهم، الله يخليك شغلني زين، عطني بالدين يعني سلفني وأنا رجع لك المبلغ بعد ما أبيع. راحت تروح حق أماكن اللي هم يبيعون بالجملة، فيقول أنا على أساس أعطيك يعني؟ أنت شي ضمني أنك راح تدفعين ولا شي ضمني أنك تأخذين وتمشين؟ المهم صارت تترجى وتقول حق هذا وضع الناس، يعني كل واحد مشغول بنفسه، لين طحت له على واحد، وهذا رجال يشتغل في المحل معاه زوجته، وصارت تشكيله وعيال وكذا. قال له والله يا اختي انا ما اقدر اسلفك يعني، ولا اقدر اعطيك بضاعه بالسلف، وانا ما اعرفك ولا اعرف اهلك ولا اعرف كذا. زوجته حنت، صارت تقول الله يخليك حرام وكذا، زين انت لا تعطيها يعني بضاعه بمبلغ كبير، اعطها شيء جزء خلها تمشي امورها، وكل ما تصرف خلها تجي تدفع حساب وعطها اللي بعده. قال زين البضاعة اللي في البداية هذا اللي يعطيها من يدفع؟ قالت أنا أتحمله. الله يخليك وترجع زوجته، وتعرفون المرة لا ضغطت على زوجها غصبا عليه. قال حاضر. قال أنا حلفتك بالله أنك أنت يا اللي هي قصده زوجة توفيق اللي هي أم هادي، قال له حلفت بالله أنك ما تقدرين فيني، بعطيك بضاعة تصرفينها وتجين تاخذين اللي بعدها تسددين اللي قبل. قالت ما عندي مانع، وصار يعطيها اكياس من السكر، اكياس صغيره سكر وزيت واشياء اللي يحتاجونها النسوان في البيوت. ايش قامت تسوي؟ هذا تاخذهم بكرتون كبير وتفتر على البيوت تبيع لهم. فشافت ان في ناس هم ما عندها فلوس، محتاجة بس ما عندها فلوس، صارت تبيع لهم بالسلف، يعني تقول لها أنا أبيع لك يا هذا الحين حاضر بدينار عراقي مثلا، لكن بعد شهر تعطيني دينارين. تقول لها ما في مشكلة، بعد شهرين ما في مشكلة. فصارت تبيع بالآجل، تنتظر لين نهاية الشهر تلم الفلوس تطلع دبل، ترجع مرة ثانية حق الشخص اللي هو صاحب المحل هذا، تعطيه المبلغ تسدد البضاعة الأولى ويعطيها البضاعة الثانية وزيادة. وصارت إيه تشتغل، وصار يوصونها أهل البيوت النسوان في البيوت، جيبي لنا كذا جيبي كذا، إذا حصلتي كذا. مرات يحتاجون إلى أشياء، وفي بعضهم اللي ما عندها وقت تطلع، اللي عندها عيال وخايفة تطلع في الشارع مثلا، اللي زوجها بعيد عنها، اللي ما عندها فلوس ومقطوعة، صارت إيه تسهل أمور الناس، تسلف هذه تساعد هذه تأخذ ربح على هذه، يعني تمشي الأمور بهالدنيا. وصاروا يعرفونها، وما شاء الله صارت ما تلحق على الطلبات من الصبح لحد الليل، حتى عيالها صاروا يشتغلون معاها يشيلون معاها وكذا. واشترت عربانة، صار هادي هو اللي عربانة اللي يدفعونها يدوي، هذه صار هادي هو اللي يعني يساعد والدتها في نقل البضاعة من السوق للبيوت، يفترون على البيوت. وصارت العملية مربحة، وراحت أشهر وجت أشهر، وصارت تجمع لها رأس مال، وصاحب المحل كان مبسوط عليها. قال اسمعيني أنا والله يعني أبي لك الخير، صاحب المحل اللي جنبي هذا توفى وما عنده إلا زوجته وعياله، عياله صغار ويحتاجون لأحد يشغل لهم المحل، كلمتني زوجته، وانا قلت له والله انا الحال يعني متورط محلي وماني قادر امسك محلك واساعدك وكذا. قالت لابي شخص امين وانا ما القى امين اكثر منك، ايش رايك انت اللي تمسكين المحل وتناصفين الارباح مع زوجة الرجال هذا؟ قالت ما عندي مانع بالعكس، واتفقت معاها فعلا ان هي اللي تدير المحل وهات يا زباين، لانها زوجة توفيق مهادي هذه صار عندها زباين اللي في البيوت يعطونها الطلبات، وصار هذه يفتر على البيوت ياخذ الطلبات ويجيب الوالدته وتبيع وتبيع وتجيها بضاعة بالجملة وتبيع. صارت أشطر تاجرة في الشارع هذا، شارع اللي يبيعون المواد الغذائية، وتربي عيالها بالفلوس وتصرف حتى على أبو زوجها وعلى العجوز لين توفت الله يرحمها، ما بقى لها الشايب هذا. وراحت سنة وسنتين وثلاث إلى عام 2018، هذه كبار وهي بعد يعني استقرت وصار عندها مثل ما تسمونه الحرية المالية، صار عندها رأس مال وعندها محل خاص فيها وعندها محل شراكة وعندها أكثر من يعني مصدر لتصريف البضاعة، يعني صارت أمورها عال العال. لكن عام 2018 شنو صار؟ هادي من كبر تغير الولد، كبر وصار يتعاطى ويسكر 24 ساعة سكران، وأمه انصدمت في أول أيام تضربه وترجع والله يخليك، ما كان يراد عليها الولد صاير طول طوف ضخم ومتعافي وعقله بركبه ولا كمل دراسته لا كذا وشيطان والمصيبة أن اتجه للتعاطي هالحشيش وهالسكر وانفلت، ودائما يمشي مع واحد اسمه سلام، سلام جارهم، دائما مع سلام. سلام هذا متزوج وعنده 5 من الأبناء، متزوج وهو صغير، لكن سلام هذا كذلك راعي الشرب، وهم يوميا يلتقون في بيت سلام علشان يشربون ليل فجر. هذا سلام التحق في أحد الجهات العسكرية اللي هو الحشد، يسمون الحشد الشعبي، وصار يغيب فترة طويلة عن البيت، وهذا متعود أنه دائما يجي يسكر عند سلام. في أحد الأيام شاف زوجة سلام، هذه اسمها بشرة، شافها وشافته وكذا، وسلام تعرفون ترى اللي يتعاطى وشرب وكذا يصير عنده كل شيء عادي، شافها وشافته وكذا، مرة مرتين ثلاث تدخل عليهم وكذا، هي ما هي مضبوطة هالمرة هذه، أصلا كارها زوجها وملوع كبدها، وشافت فرصة أن في واحد رايح راد عليهم في البيت اللي هو هادي، وصارت تغمز له صارت كذا، هذا هادي إنجن في البداية كان ماسك نفسه وعيب، وهذه زوجة صاحبي مثل أخوه، لكن بعدين خلاص قال دام إن هي اللي تبيني أنا ما عندي مانع، وصاروا يكلمون بعض بالتليفون، عطتها رقم تليفونها ويدق عليها ويكلمها وكذا، وأنا معجبة فيك وأنا والله كاره هذا سلام وما أدري شنو، واسمعني يا هادي أنت عندك فرصة الحين. قال لها شنو؟ قالت له فرصتك إنك تملك البيت وتملكني أنا وانت خلص من سلام. قال له شنو؟ قالت انت مو دائما تقول لي اتمنى انك تكوني زوجتي، وانت اساسا لو تبي تتزوج ما عندك لا بيت ولا عندك شيء؟ قال اي نعم. قالت جاهز مجهزة، انا عندي بيت وما ابي عيال وابي استانس معاك وانت حبيبي وانت، طبعا هذا بعد فترة من العلاقة اللي بينهم. قالت له خلصني من سلام وانت تاخذ البيت، انت تصير الكلب الكلب في البيت وجنب بيت والدتك، ونعيش أنا وياك بفلوس سلام. إيش تبي بعد؟ والله يا بشرى ما أدري يعني سلام صاحبي وما ضرني أبد وكذا. لا لا الله يخليك أرجوك يعني خنشوف موضوع ثاني فكرة ثانية. لا لا إلا موضوع القتل. قالت له أنت جبان أنت كذا أنا راح أقطع العلاقة بيني وبينك هذا انجن. لا الله يخليك أنا أحبك أنا كذا. قالت له خلصني من سلام. قال خليني أفكر. بعد فترة هو دائما يتصلون على بعض فمرات تقول له أبي أشوفك تعال عند الباب. ولما يجي عند الباب يعني يعمل نفسه أنه جاي حق سلام فهي تلتقي فيه على بنا تفتح له الباب وطالع وهو داخل. ذاك اليوم قالت له تعال بشوفك لكن سلام أساسا كان في دوامة وراح يجي بعد أسبوعين ثلاثة لأنه رايح منطقة بعيدة. فجاء هذا هادي عند الباب وصارت تشوفه وكذا وبعدين مشت. واحد من الجيران انتبه على جيات هادي الكثيرة عند باب بيت سلام وهو غايب. راح اتصل فيه قال له يا سلام ترى صاحبك هذا مو محترم وانا شفته عند باب بيتك قاعد يكلم زوجتك وهو رجال عارف انك انت في دوامك وتتأخر ليش قاعد يكلم زوجتك. قال له متأكد انت؟ لا زوجتي ما بلغتني. لا يا عم اتصل عليها صحيح الكلام هذا؟ قالت له لا مو صحيح. اتصل على هادي قال هادي اي صح انا مريت من عند باب بيتكم لكن ما وقفت انا كنت رايح بيتنا وكذا. سكت سلام قال ممكن اللي شافه شاف مرور واعتقد المهم سلام طلب من هادي ان ما يقرب جهة باب بيته أبدا خصوصا إذا كان غايب. وهادي قال حاضر ولا يهمك ترى على فكرة هذا بيتك مثل بيتي وزوجتك أختي ويبي يعطيه الأمان. لكن لما شاف إن هذا بدأ يشك وهذا دائما ينط عليها في أوقات اللي يكونون عيالها نايمين وتلتقي فيه في السطح وكذا وشاف إن سلام بدأ ينتبه فقرر أنه فعلا يتخلص منه. لكن اسمع الصدمة بهالسالفة هذه شلون تخلص من سلام. دخل على جدة كبير وصل عمره يعني تقريبا أواخر السبعينات ثمانينات تقريبا يعني. لكن الجد بعافيته شوي يعني يتحرك ويستوعب وكذا. قال يا جدي الماي عندنا مقطوع بسبة بيت جارنا سلام لأن البايب الرئيسي اللي مد يعني يمشي من بيت البيت لكن سلام عمل له حفرة وكسر البايب وما هو راضي يصلحه والبايب هذا داخل البيت ويمر علينا فقاطع عنا الماي. وانا صراحة يعني على خلاف مع سلام وما بيدخل معاهم مشاكل كذا فيا جدي روح له كلمة. الجد قال لا لا لا الله يخليك ما نبي مشاكل وهذا جارنا لا خلاص انا بكرة اروح له. قال له ماشي انتظر ينتظر ينتظر متى جده يروح عند سلام. طبعا سلام موجود ما هو في الدوام موجود في البيت لكن الجد ما راح. انتظر اليوم الثاني اليوم الثالث وتتصل بشرة على هادي قالت له ترى جدك موجود عندنا في البيت جالس في الديوان مع زوجي سلام يلا ابدأ بتنفيذ الخطة اللي كانوا متفقين عليها. لكن في شيء قالها شنو؟ قالت في واحد من أصدقاء سلام لما سلام طلع برا عند الباب يسلم على جدك ويدخل الديوان، شاف واحد من أصدقائه قال حياك تفضل الديوانية، دخل معهم في شخص ثالث بينهم. قال لا لا لا خلاص دامنا في شخص خلينا نأجل تنفيذ العملية. قالت له لا خلصنا، خلي يروح وياهم بعد. شنو؟ شلون يروح وياهم؟ أنا أقول لكم شنو الخطة الخبيثة اللي اتفق فيها سلام مع بشرة في تنفيذ عملية التخلص من سلام. أرسل جدة عند سلام، وجاء واحد ثالث هذا نصيبه هذا يومه، دخل بينهم جالسين ثلاثة في الديوان. فالجد يقول حق جد هادي، يقول حق سلام، يقول ليش البايب كسرته واحنا جي؟ قال هاي بايب يا عمي، ترى انا كنت في الدوام ولسه راجع امس وكذا. قال مقطوع الماي عندنا وكذا. قال بس انا ما لي علاقة. المهم فهم الجد ان في شيء غلط بالموضوع، وهم جالسين يصبون قهوة ويسلمون على بعض كذا، وفجأة يدخل عليهم هادي وهو لابس قناع ومعاه سلاح، وبدأ يطلق النار. أول واحد اقتل قتل سلام، وقتل الشخص اللي جالس جنبه اللي هو هذا الشاب اللي، ويلتفت على جده وكذلك يطلق عليه النار ويقتل الثلاثة، ويطلع يركض من الديوان إلى جهة الحيط اللي بينهم، رمى السلاح وشال القناع وطلع من البيت بشكل عادي علشان ما حد ينتبه. تخبى في البيت شوي لين بدأوا الناس يتجمعون وكذا، وزوجة سلام اللي هي بشرة طلعت بالشارع تصرخ وتبكي وكذا، والناس التمت وطلع هادي معاهم يعني يبكي لأنه شاف جدة مقتول مع الناس المقتولة وكذا، وصارت ضجة. ما حد عرف أنه هو نفسه هادي هو اللي نفذ الجريمة، وبشرة يعني ضبطت الفيلم. المهم احضروا السلطات الأمنية اللي كانت موجودة في ذاك الوقت، ارفعوا الجثث إلى المستشفى علشان يحطون في ثلاجة المستشفى، لكن تفاجأوا بأن الشخص الثالث لا يزال على قيد الحياة. متى عرفوا؟ لما دخلوه المستشفى. في البداية اعتقدوا انه ميت، لكن في نبض وكذا، على طول دخلوه غرفة العمليات وعطوه الأبر وعطوه كذا وحطوا له الأكسجين، وفعلا انكتب له عمر. الله عطاه عمر، ما هو راضي يموت، عاش الرجال. لكن بسبب تأثير البنج وكذا دخل في غيبوبة، وصحى بعد مرور 6-7 ساعات بدأ يفتح عيونه. المهم الناس اللي هم أهل الضحايا اللي هو أهل هذا الرجل وأهل سلام وجماعته وأهل الشايب اللي هو هادي ووالدته وإخوانه وجماعته وعيال عمه كلهم احضروا للمستشفى. ما كانوا يدرون ان في احد عايش، والشرطة خبت عنهم لان هذا يعتبر هو الشاهد الرئيسي في القضية، خافوا ان. المهم بدوا يحققون مع الكل وكذا، من اللي قتلهم من اللي قتلهم ما عرفوا. لكن اول ما صحى هذا الرجل قال اللي دخل علينا انا عارفه، وأنا سبق أني سهرت معاه مع صديقي سلام، كنا نشرب نسهر ونشرب عنده في البيت، وكان هذا يحضر عنده. قالوا له منو هذا شوشة؟ قال ما أدري، بس أنا أعرف هيئته وأعرف شكله، كان مقنع، لكن أنا متأكد أن هذا كان يسهر عندنا عند سلام. اسألوا بشرة منو اللي كان يسهر عند سلام؟ قالت أنا ما أعرف أصدقائه وكذا. صاروا يسألون الجيران، قالوا يبقى أصلا صديق سلام روح بروح هادي، جابوا هادي. أول ما شافه هذا الثالث شخص اللي نجا قال إيه نعم هذا هو. الطراقين كفين ثلاثة أو يعترف هادي بارتكاب الجريمة. قالوا إحنا موضوع سلام هذا خلاص، بحسب اعترافاتك إنه كان علشان عيون بشرة وإنك تبي تستفرد فيها بعد ما يموت سلام وتأخذها وتأخذ البيت هذا عرفناه. أنت ليش قتلت جدك؟ ليش استدرجت جدك إلى بيت سلام علشان تقتله مع السلام؟ جدك شنو ذنبه؟ أنت عايش طول عمرك عند جدك، ويعني فاهمين القصة أن هذا أبوه قديما مات وأن الجد هو اللي ضفهم، شو ليش تقتل جدك؟ يعني الكل كان مصدوم في البداية. قال علشان ما حد يشتبه فيني، إذا انقتل جدي في الواقع هذه أكيد راح يستبعدوني أنا أني أنا اللي مرتكب الجريمة، في أحد يقتل جده؟ قال لا لا مستحيل، أكيد في سبب. يوم ضغطوا عليه ويبطل جربه قال لي نعم أنا عرفت حقيقة مقتل والدي توفيق في عام 2004-2005 اللي انقتل على إيد عيال عمه. أبوي في ذاك الوقت 2003 قتل عمه، وعيال العم صاروا يدورون على والدي، ما حد كان يعرف مكان والدي في أربيل إلا جدي، لأن أبوي بعد فترة يعني بعد سنة سنتين تندم كذا وكان يتواصل مع أبوه اللي هو الجد هذا، وقال له يا يبا أنا آسف أني قتلت عمي وكذا. أبوه قال له ليش ولدي تقتل أخوي، حرام عليك إلا علشان الفلوس وكذا، المهم أنت وين؟ قال أنا في أربيل في المكان الفلاني وكذا، يبا تبي تزورني تبيني أزورك وكذا. قال لا لا إن شاء الله راح نلتقي إن شاء الله، خل تهدى الأوضاع. والد توفيق اللي هو الشايب هذا كلم عيال أخوه قال لهم تبون حق أبوكم من ولدي توفيق روحوا تلقونا في أربيل في المكان الفلاني، أنا مستحيل أقف مع ولدي ضد أخوي، ولدي قتل أخوي أنا أقتله. وفعلا راحوا عيال أخوه وعثروا على توفيق واقتلوه وحرقوا بيته وحرقوا سيارته وشردوه، ورجعوا بعدين اللي هي زوجة توفيق وعياله وتربوا عند جدهم. فلما كبر عرف حقيقة الأمر، والظهر والدته قالت له أصلا أبوك يعني بعد ما قتل عمه ما كان أحد يدري بمكانه ألا جدك هذا، ومن يومها أنا حاقد على جدي، فشفت أنها فرصة أني أحط القضية مع بعض، أنا مرتكب جريمة مرتكب جريمة، وكذلك أغطي عن نفسي، فإذا عرفوا أن اللي مقتول أساسا من ضمن الضحايا جدي أكيد راح يستبعدوني، يعني يقول معقول هذا حفيدة شلون يقتل جدة اللي متربي عنده، وأنا أساسا من زمان أفكر أني أنتقم من جدي اللي كان سبب في مقتل والدي. مالكم بالطويلة، تم محاكمة هادي وبشرة. بشرة لأنها محرض رئيسي في القضية أخذت حكم السجن المؤبد، أما هادي تم الحكم عليه بالإعدام وتم تنفيذ حكم الإعدام فيه بعد مرور عدة سنوات. وهذه كانت نهاية سالفتنا، وفمان الله مع السلامة.